السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما فعله الأسد مع ابن أبي لهب. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه آذى النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم، آذاه هو وزوجته وأولاده الاثنين، يعني أبو لهب وزوجته وأولاده الاثنين آذوا النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن تنزل سورة في أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تخيلوا حضراتكم لما تنزل سورة في هذا الرجل من شدة إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم له عم آخر اللي هو أبو طالب، أي نعم مات كافرا لكنه كان يحب النبي، وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان يدعوه لحد آخر لحظة، وكان أبو طالب يدافع عن النبي ويدفع عنه أذى المشركين، ولذلك شفع له النبي ليكون أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لأن الكافر لا يدخل الجنة، لكن أبو لهب من أشد الناس عذابا يوم القيامة. أبو لهب اللي هو عم النبي عليه السلام اسمه الحقيقي عبد العزة، والعزة ده صنم من أشهر الأصنام التي كانت تنصب حول الكعبة. أهل قريش أبو لهب ده كان اسمه عبد العزة، فكنوه بأبي لهب، وهذا من كمال رحمة الله، كان ممكن يكنوه بأبو النور تمام، إنما كنوه إيه بأبي لهب، حتى تكون ذلك أو يكون ذلك فأل له بأنه سيكون من أهل النار، ولذا قال جل وعلا عنه: سيصلى نارا ذات لهب. فتوعده الله عز وجل بالنار لعداوته هو وأسرته للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أبو لهب كان واخد ابنه اللي هو عتبة ابن أبي لهب، ورايحين في مكان يعني سفرية كده لحد الشام. فكان في الوقت ده كان أولاد أبو لهب الاثنين، الكلام ده طبعا كان في بداية الإسلام، كان أولاد أبو لهب الاثنين كانوا عقدين على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغتنا كده كاتبين كتابهم، بس لكنهم إيه لم يدخلوا بهن بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فهم خارجين، فعطب ابن أبي لهب حب أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبوه: انتظرني لآتين محمدا فلا أوذينه، أنا عايز أروح لمحمد صلى الله عليه وسلم عشان أؤذيه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتهكم وقال له: هو كافر، يعني هو يقصد نفسه، هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى. ثم تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه ابنته، يعني كأنه عايز يقول أن أنا عايز أحرق قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وراح مطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من إكرام الله لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، إن عتبة وعتيبة الاثنين أولاد أبي لهب الاثنين طلقوا بنات النبي عليه السلام عشان بعد كده يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يكون ربنا أكرمهم بسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج واحدة فلما ماتت تزوج الثانية رضي الله عنه وأرضاهن جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فعتبة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الكلمات، ثم تفل في وجه النبي وطلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحبيب المصطفى يقول: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. الله أكبر، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، درجة أن أبو طالب عم النبي عليه السلام كان واقف في الوقت ده، فقال له: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة، ليه دعيت عليه الدعوة دي؟ يعني عايز أقول له أنت دعوتك مستجابة، وأكيد ربنا هيسلط عليه كلبا من كلابي. طبعا المقصود هنا بالكلاب إما أن يكون كلبا حقيقيا أو يكون أسدا، لأن الكلاب هي فصيلة الأسود، نفس الفصيلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فرجع عتبة إلى أبيه أبي لهب وأخبره بالذي حدث. فأبو لهب قال له: ما أغناك عن هذا، ما انت عارف دعوته مستجابة، إيه اللي خليك تعمل كده؟ فالمهم راحوا لحد ما نزلوا في مكان كده قريب من الشام، وبعدين المكان ده كان مأسدة، يعني كانت الأسود ترتع في هذا المكان هم لا يعلمون. فلما نزلوا جاءهم نزلوا إلى صومعة راهب، فقال لهم: يا معشر العرب، ما أنزلكم في هذه البلاد؟ ده البلاد بتسرح فيها الأسود في كل مكان، عايز أقول لهم إيه اللي جابكم المكان ده؟ ده المكان ده الأسود تمشي في الشوارع. فالمهم فأبو لهب قال لهم: إنكم لا تعلمون كبر سني وحقي عليكم جميعا، فطلب منهم أن يجتمعوا جميعا حول الصومعة، تمام، وأن يفرشوا أمتعتهم حول متاع ابنه عتبة ابن أبي لهب. قال لهم يعني يفرشوا له المتاع وافرشوا حواليه كلكم عشان تحموه وتمنعوه من أن يوصل له أسد ولا أي حاجة، لأني أخشى عليه من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يقدر ربنا، نام القوم وجعلوا عتبة في الوسط وهم كلهم فرشوا حواليه عشان ما يحصلوش أي حاجة. فيأتي الأسد ويشم الأمتعة، ينتقل من هذا إلى ذاك ومن هذا إلى ذاك وما يقربش لحد منهم، لحد ما وصل لعتبة بن أبي لهب. يقول الراوي فهزمه هزمة، يعني ضربه ضربة ففضح رأسه، يعني شدخ رأسه نصفين. فقال أبو لهب قد علمت أنه لن ينفلت من دعوة محمد أبدا، يعني عرفت أنه لا يمكن أن ينجو من دعوة محمد أبدا، لأن دعوته مستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا فعل الأسد به، هكذا كما فعل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه بوجه. تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الأسد رأسه، كان ممكن يأخذه من رقبته أو يأخذه من قلبه أو من أي مكان في جسده، لكنه رأس برأس ووجه بوجه، لم يأكله من يديه ولا من رجليه ولا من رقبته، وإنما من وجهه الذي بصق به على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حبيبي الكون كله، نواصل الكائنات كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالأسد ما هو إلا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يسير الكون كله بقدرته وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى. فالأسد جند من جنود الله، سلطه الله عز وجل على عتبة بن أبي لهب لما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه ذهب إلى النبي بكل أدب كان ممكن يروح يقول له يا محمد لا أريد أن أكمل زواجي على ابنتك، خلاص طلقها وكل واحد يروح لحاله وربنا يصل لك كل خير مع أي واحدة تانية، وكانت الأمور تمشي بالمنظر ده لو أنه تكلم بأدب. لكنه داخل بكل سوء أدب وبكل كلمات كلها كفر، قال له هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم تفل في وجه سيد ولد آدم، سيد ولد آدم اللي احنا لو شفناه نقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلق ابنته ثم انصرف، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يغضب لنفسه أبدا، لكن ما فعله هذا الشاب كان قد تجاوز كل حدود سوء الأدب. فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فصلت الله عليه أسدا فعل به الأفاعيل وقتله بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن ينجينا وإياكم من فواجع الأقدار، وأسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.